اقم ذنب ربك واترك كل دون، اقم ذنب ربك واترك كل دون، واساله السلام من دار الفتون، واساله السلام من دار الفتون. لا يضيق صدرك فالحادث يهون، لا يضيق صدرك فالحادث يهون، الله المقدر والعالم شؤون، لا تكثر لهمك ما قدر يكون. نحن والخلائق كلنا عبيد، نحن والخلائق كلنا عبيد، والإله يفعل فينا ما يريد، والإله يفعل فينا ما يريد. همك واهتمامك صاحي لا يفيد، همك واهتمامك صاحي لا يفيد، فالقضاء تحتم فالزام السكون، لا تكثر لهمك ما قدر يكون. إلزم باب ربك واترك كل دون، إلزم باب ربك واترك كل دون، واسأله السلام من دار الفتون، واسأله السلام من دار الفتون. قد ضمن تعالى بالرزق القيام، قد ضمن تعالى بالرزق القيام، في كتاب منزل نورا للأنام، في كتاب منزل نورا للأنام. الرضا فريضة والسخط حرام، الرضا فريضة والسخط حرام، والقناعة راحة والطمع جنون، لا تكثر لهمك ما قدر يكون. إلزم باب ربك واترك كل دون، إلزم باب ربك واترك كل دون، واسأله السلام من دار الفتون، واسأله السلام من دار الفتون. الذي لغيرك لا يصل إليك، الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك، والذي قسم لك حاصل لديك. أدي فرض ربك والذي عليك، أدي فرض ربك والذي عليك، والزام الشريعة والدين المصون، لا تكثر لهمك ما قدر يكون. إلزم باب ربك واترك كل دون، إلزم باب ربك واترك كل دون، واسأله السلام من دار الفتون، واسأله السلام من دار الفتون. فكرك واختيارك دعهما وراك، فكرك واختيارك دعهما وراك، والتدبير أيضا واشهد من براك، والتدبير أيضا واشهد من براك. مولاك المهيمن إنه يراك، مولاك المهيمن